يدل على صدقهم الذي تكون دليلا على صدقهم يعني لا عندهم لا حجة ضرورية ولا حجة نظرية ولا كتاب منير سمعوا من الكتب وبذلك ما عندهم أيضا سمعية معنى أنهم على الباطل كما قال الله تبارك وتعالى فيعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وأيضا كما قال تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فبذلك الكفار المشركون لا عندهم علم نذري ولا عندهم ضروري ولا عندهم سمعي بل عندهم ماذا الأوهام التخيلات الفاسدة الخرافات الهفوات الزنيات الذي لا حجة فيها أبدا كما قال تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فبذلك وأما في دين الله في الإسلام ما شاء الله فيها دعوة وفيها الأدلة أدلة سمعية أدلة ما شاء الله نظرية أدلة بالآيات الفاضحة وبالدلائل القاطية وبذلك قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله أي في قدرة الله يجادل في الله أي في ذات الله يجادل في الله أي في صفات الله كما عادة المشركين أنهم ينكرون صفات الله سبحانه أو كما بعض الفرق الضالة الذين يتأولون في صفات الله تأويلات باطلة تأويلات بعيدة مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك قال تعالى ولا هدى يعني ما عندهم هدى الذي يهدي إلى المطلوب لما لأن الدليل يهدي إلى المطلوب الموصل إلى المطلوب ولا هدى ولا كتاب منير لما لأن الأشياء يدل على لأن الأشياء كما قال بعضهم وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد ولكن هؤلاء لا هدى ولا كتاب منير ولكن فانظر في مقابلته أما الكفر لا هدى ولا كتاب منير أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفه الله بأنه سراجا منيرا وأما القرآن فوصفه الله تعالى نورا مبينا فبهذا قال فاتبعوا النور الذي أنزل معه وكما قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومعه ماذا القرآن الوحي كلام الله تبارك وتعالى وأما هؤلاء ليس عندهم علم ولا عندهم هدى ولا عندهم كتاب منير قال تعالى ثاني إثبه ليذل عن سبيل الله ثاني إثبه ثاني عطف العطف بمعنى الجانب العطف بمعنى الجانب الجانب يعطف الإنسان معنى يميله ويورزه مثل إنسان أو أعرض بجانبه فبذلك قال أما هؤلاء الكفار لما ما عندهم جواب لما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأدلة بالأدلة القاطية بالآيات الواضحة ما عندهم جواب لما ما عندهم جواب تكبروا وأعرضوا عن كتاب الله تبارك فبذلك قال تبارك وتعالى ثاني إثبه ولم يتكبرون قال ليذل عن سبيل الله لما لأن أتباعهم لا يفهمون هؤلاء سكتوا ما عندهم جواب لا يورزون عن رسول الله ويورزون عن كتاب الله ويورزون عن الوحي الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تكبرا وإعراضا وإظهار كبرهم على أتباعهم ثاني إثبه ليذل عن سبيل الله قال تعالى له في الدنيا خزي ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونؤمن له في الدنيا خزي يعني أولا العذاب الدنيوي قال بعض العلماء كالمراد منها الآية نزلت في أبي جهل وله في الدنيا عذاب خزي أنه قتل يوم بدر أنه قتل يوم بدر وقتله شابان من الأنصار وأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ركب على صدره وأنه قطع عنقه وأنه ضرب برجله في رأسه فكما جاء في كتاب الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا وغير ذلك من الآيات فبذلك هذا خزي وهوان وعذاب لهم في الدنيا وأما عذاب الآخرة قال تعالى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق عذاب الحريق افهم فيها قولان من العلماء قال بعضهم عذاب الحريق معنى الحريق قالوا الحريق طبق من طباق جهنم يسمى حريق. وقال بعضنا إضافة الصفة إلى الموصوف يعني عذاب الحريق يعني الإحراق بالنار، الإحراق بالنار. وأيضا هذا عذاب، هذا ما يتعلق بجسد الإنسان، بجسم الإنسان. وأيضا العذاب الروحاني يقال له ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك يعني الإحراق، وذلك العذاب، وذلك عذاب النار، عذاب الهوان والذلة. لماذا؟ بما قدمت يداه، يعني جاء تمثيلها هنا، يعني كأنه قدم بيداه الكفر والشرك وأعمال فاسدة إلى دار الجزاء. ذلك بما قدمت يداك، لما جاء يداك؟ جاء في كثير من الآيات بما قدمت أيديكم، ما كسبت أيديكم، جاء بما قدمت يداك. لما؟ لأن تزابل الأعمال أكثر باليد، أكثر إنسان أخذ أعطاء دفع، هذا كلها باليد. فبذلك أحيانا إطلاق الجزء ويراد منها الكل، وأحيانا إطلاق الكل ويراد منها الجزء. كما اليدان جزء الإنسان. وراجع كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ليس المراد التولي بالوجه فقط، بل أنه يتوجه بسائر جسده بوجهه وقالبه إلى الكعبة المشرفة، ولكن جاء ذكر الوجه ويراد منها الجسد الكامل. فبذلك قال العلماء كما جاء وركعوا مع الراكعين، لما؟ لأن الركوع جزء لعبادة من الصلاة، فبذلك إطلاق الجزء ويراد منها الكل، وأحيانا إطلاق الكل ويراد منها الجزء. ها هنا قال تعالى ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للأبي. قال بعض العلماء ظلام صيغة المبالغة، يعني فبهذا قال بذي ظلم، لما؟ أن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، إن الله تبارك وتعالى إذا أدخل عبيده والجنة وهذا من فضله، أما إذا عذبه وأدخله في النار وهذا من عدله. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى منزه عن صائر صفات النقصان، ومنزه عن صائر الصفات الذي لا يليق بشأنه. ولكن جاء صيغة المبالغة والمراد منها بذي ظلم. وقال بعض العلماء الظلم، قالوا الظلم يعني شيء عظيم بأنه ظلم، وإن الله منزه عن الظلم، قالوا الظلم ظلم، فبذلك أنه جاء بصيغة المبالغة، وأن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. فبذلك قالوا كلما جاء الظلم وأنه جاء بصيغة المبالغة، لما؟ قال لأن الظلم ظلم، فبذلك وأن الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، فبهذا جاء أن الله ليس بظلام للعبيد. لما؟ لما يعذبه بهذا العذاب، عذاب الإحراق، عذاب النار، عذاب الدائم، نعوذ بالله. بعد يسر لما يعذب؟ قال إن الله ليس بظلام للعبيد، بل هذا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنهم ظلموا على أنفسهم، أنهم ظلموا على أنفسهم بالكفر والشرك، فبذلك إن الله تبارك وتعالى عذبهم. والله تبارك وتعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب البيوع، إلى أن قال باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. لما؟ كما قرأنا قبل ذلك أكل الربا، لأن التجار والتجارة البيع والشراء يشوب فيها ربا، هذا من فقه المحدث رحمه الله. فبذلك أولا ذكر كتاب البيوع، كتاب البيوع ما يتعلق ما جاء في ترك الشبهات. لما؟ لأن في البيع أحيانا أشياء بعضها حلال بعضها حرام، الحلال بين وحرام بين، وبعضها ما بينهما، يعني طريق إلى الحلال وطريق إلى الحرام. ومن اجتنب من الشبهات استبر لدينه. وبذلك أول جاء باب ما يتعلق بترك الشبهات، ثم جاء ما شاء الله ما يتعلق بالربا. لما؟ لأن التعامل نعوذ بالله لا تكون أكثر إلا بالربا، إلا من أصمهم الله تبارك وتعالى وحفظهم الله تبارك وتعالى. فبذلك إنسان بس إذا كان يعني في الحقيقة مؤمن بالله وإيمان ایمانه قوی باللہ حتى قبل یعنی تقریبا قبل سنة ان بعض الاخوة من اخوارنا بعض انه تاجر في كراشي والحمد لله رجل مؤمن ومتدين ورجل متقي انه اشترى ما شاء الله باخرة ما شاء الله كاملة بالسكر الله اعلم من اي بلد وجاء الحريق في اثناء السفر الباخرة في البحر جاء الحريق يعني في السكر والاطفال موجود في البحر اطفاله ولكن صار يعني خسائر ولما بلغت الى الباخرة ثم انهم نزلوا منها سكر وجعلوها في المستوديات ايضا بعد عدة ايام جاء الحريق مرة اخرى فاطفوها وبعد عدة ايام جاء مرة اخرى يعني نعوذ بالله ذابت سكر يعني ان السكر اذا جاء الحريق يطفئ اطفاء بالماء كما النار انه يزيها الماء ايضا يزيها فبذلك جاء يعني خسائر قاتلة وارتبط به بعض شركات تامينات اتصلوا بهذا التاجر فقالوا لو اعطيتنا مبلغ كذا لان عندك خسارة يعني بالملايين لو اعطيتنا مبلغ كذا ونحن نصفي تامين على هذا السكر بالتواريخ السابقة فنثبت هذا كان صفى تامين عندنا وبذلك الشركة يسلم الخسارة فقال التاجر فقال لا لأن هذا شركات تأمينات حقكم كلهم يتعاملون بالربا وأنا الحمد لله يتعامل بالربا الربا عندي حرام وأيضا الرشوة لما أعطيكم رشوة أولا إني خسرت خسائر قادحة ثم يعني أعطيكم رشوة أيضا نعوذ بالله أذنب ذنب الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي وأدخل في لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا بس إني صابر هذا يمكن من سيئات أعمالي وهذا الابتلاء يمكن فيها شيء من الحرام من الرزق فبذلك جاء البلاء والابتلاء علي ولكن لا أتآمل بالربا أبدا حتى أبيع البيت أبيع كل شيء وأدفع أموال الناس ولكن لا أتآمل بالربا أبدا فصبر على ذلك وما مضى إلا شهرا الشركة الذي اشترى منها هذه السكر انهم بعثوا لجنة يبعثوا انا هذا لما صار حريق ثلاث مرات مرة في البحر ومرتين في المستودعات فبعد البعث انهم كتبوا تقرير عنها كهذا نقص وهذا خطأ من الشركة لان فيها مادة فلانية قابلة للتحريق فانهم جعلوا فيها زائد وبذلك هذا ذنب وهذا خطأ من الشركة الذي صنعت هذه السكر ما جعل حريقه من شيء آخر فدفعت سائر الخسائر الشركة وقالوا نحن نقبل الخسائر كلها وبذلك فانظر كيف إن الله نصره وكيف إن الله وهو جالس في البيت ما عنده علم باللجنة وما عنده علم بالتحقيق وما عنده علم بالتقرير وما عنده شيء إلا جاء عنده كتاب من الشركة الخسائر هذا نحن تسببنا فيها وبذلك نحن نتحمل سائر هذه الخسائر وأما حتى إذا تريد أنت يعني استعمال مالك ومدى عليها ستة أشهر نحن ندفع أيضا زائد فقال لا السود أنا ما الربا ما أخذ الربا حرام أما شيء إذا تريدون تدفعوني أصل المال بس أما الشيء الذي يزيد وأما السكر الذي بكت أنا بيتها بمبلغ كذا كذا هذا أيضا لكم فبذلك إنسان إذا مؤمن بالله وموقن بالله تبارك وتعالى إن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فبذلك قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإن الله تبارك وتعالى كما قال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فبذلك أيضا كذب وزور أيضا في التجار يعني في الذين يتعاملون في التجارة وفي الأموال لبيع السلعة والله هذا والله اشتريت بعشرة ريال بس أبيه عليك بثمانية مجنون هو اشترى بعشرة ريال ويبيه عليك ما شاء الله بثمانية أبدا يعني حتى إنسان أحيانا يتحير يعني يتحير عجيب يعني يسمع ذهبت عند بعض الله محفظنا الله نذكر الاسم لما إذا ذكر الاسم تكون غيبة، لا يحفظنا عن الغيبة والنميمة. فاشتريت منه بعض شيء بعض الحاجات، فقال والله يا أستاذ هذا أنا اشتريته بثمانية ريال وأبي عليك بستة. قلت لما تبي علي بستة ريال؟ لما تخسر؟ خذ ثمانية ريال، خذ ثمانية ريال بس لا تأخذ يعني إذا تقول أستاذ وإذا تقول كذا، إلا كلنا طلباء وكلنا زملاء ولا أستاذ ولا شيخ، أحد من طلبة العلم فقط. وقلت جزاك الله خير وخذ رأس مالك لما تخسر. فقال طيب خلاص أعطيني ثمانية. فسألت من دكان آخر بستة ريال بدون الذي لا يعرفني، لا يعرفني شيء، نفس الشيء نفس الرقم نفس البلد ونفس اللون وفي نفس الوقت، ولكن استحيان ما ذكرت عليه. فبذلك هذا لأن والله والله فبذلك جاء نهيا الكذب وجاء نهيا الأيمان الكاذبة وجاء نهيا شهادة الزور، لأنه بعد الإشراك بالله. أنا بقول أنت أنا اشتريته ولو بريال، أنا أبي عليك بكذا، هل ترضى؟ خذ، إذا ما ترضى فعليك. لما إنسان يعلم بكذا وكذا وكذا. فبذلك إن عقد المحدث رحمه الله باب بابا خاص، باب ما جاء في التغليد في الكذب والزور ونحوه. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارس عن شعبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وأقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. يعني فانظر بقى الإشراك بالله، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأيضا جاء قول الزور. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فبذلك إن الله تبارك وتعالى قرنه بعد الشرك بالله تبارك. قال المحدث وفي الباب أن أبي بكرة وأيمن وفي الباب أن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر حديث أنس حديث حسن صحيح غريب وأخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى أيضا. وبذلك لازم إنسان أن يجتنب من الأيمان الكاذبة ومن الحلف الكذب ومن شهادة الزور وغيرها، ومباقيها في الأسواق وفي التجارة أكثر. وبذلك ذكر المحدث رحمه الله تعالى تحذيرا وتنبيها وترهيبا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اختم لنا على الإيمان، اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان، نبر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن لوآتنا، خفف لوآتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبهم على دينك. اللهم اجعلهم من الراشدين الناجحين الفائزين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أجل بنصرك لأوليائك، اللهم أجل بالنصر لأوليائك وأولياء الدين المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمتك. اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والكشميريين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ مسلمي البرما وغير ذلك من أقليات المسلمة في بلاد مختلفة. اللهم احفظهم وانصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد الأمين